سورة قل هو الله أحد فيها توحيد، لكنه ليس كتوحيد سورة الكافرون. توحيد سورة قل هو الله أحد إثبات قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يلد ولم يولد توكيد لقول الصمد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بينهما في الصلاة يقرأ السورتين. تفضل. في أي صلاة يجمع بينهم يا أخي؟ أحسنت، استر استر يا رجل. في ركعة الفجر كان يقرأ في ركعة الفجر أي سنة الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، قل والله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، ويقرأ أحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. فإن استطعت أن تقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا فهو أفضل. ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف، في ركعتي الطواف، لأن الطواف في البيت لله وحده، فناسب أن يقرأ في الركعتين بعده سورتي الإخلاص. ثالثا، تفضل. ركعتين الضحى ما أعلم هذا، تفضل. ها، سنة المغرب في حديث أنه يقرأ بهما في سنة المغرب لكنه فيه نظر. غير، تفضل. قم. ها، في الوتر. نعم، أحسن. في الركعة الثانية من الوتر والركعة الثالثة، الركعة الأولى يقرأ فيها بإيش؟ سبح اسم ربك الأعلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.